قرب الظهر قبل الظهر ربع ساعة أو نص ساعة عند وسط الشمس إذا وسطت في سبيل السماء قبل أن تميل المغرب هذا هو وقت المنع وقت الوقوف عند وسطها في السماء قبل أن تميل المغرب يقف لا يصلي إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر صليت حيث المسجد أو طاف قبل الظهر المكة في الكعبة صليت حيث سنة الطواف أو كسفت الشمس وبين الظهر صليت صلاة الكسوف أو بعد العصر صليت صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب وليس لها قراءة مخصوصة يقرأ ما تيسر يقرأ فيها ذاتها ما تيسر لها والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل هل لها تسبيح؟ يسبح الركوع سبحان ربي العظيم نعم في السجود سبحان ربي العظيم أما بعدها ما في شيء ما بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.